وتطرب حين تلقى المتقين. فسعينا لأجل الله دوما وفي الخيرات نسعى طيبين. أيادينا أهل أمي فاشهدينا، فلن تجدي لصحبتنا قرينا، فلن تجدي لصحبتنا قرينا. أخوتنا بضاعتنا كنال الروح يروينا، تظللها مودتنا فتهدينا رياحينا. أخوتنا بضاعتنا كنهر الروح يروينا، تظللها مودتنا فتهدينا رياحينا. قوتنا نشيد سرمديا ونحن الراح يفدي السامعين. أخوتنا رحيق عبقري سرى في الأفق يستبق السنين. أخوتنا نشيد سرمدي ولحن الراح يفدي السامعين. أخوتنا رحيق عبقري سرى في الأفق يستبق السنين. أخوتنا بضاعتنا كنهر الراح يروينا، تظللها مودتنا فتهدينا رياحينا، بضاعتنا كنهر الروح يروينا، تظللها مودتنا فتهدينا رياحينا.